بل العمل بباطنه. أنا مرارا أذكر هذا المطلب حتى الإخوة يتضح بأن هذه المعارف اللي نقرأها هنا لا يتصور بأنه وقت فقط هذه للمعرفة. ها إحنا جايين هسه نشوف بأن هذول المتكلمين مشينوا يقولون، خلينا نشوف هذا إحشاياتهم شنو هن. إذا جاي بهذا النفس اطمئن أنه لن يستفيد منها أبدا، يخرج من هذا الباب وهو خالي من كل شيء أبدا، كل شيء بحق. إذا جاي فقط شوف شنو يقول، مو جاي يشوف بأن هذه المعارف إذا حقه يعتقد بها ويمشي على أساسها. بهالنية جاي لو بنية أنه إحنا نشوف هذول إيش يقولون، حتى شلون أكو فزاغور بإشكال كذا نقعد نقول هذول إيش يقولون، شوفوا إشكال كلامهم هذا، كما أن البعض هاي حالته. وإلا مولانا أنتم كيف تفسرون هذا الحديث عندما يسأل الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام، يا ابن رسول الله أين عبادتك من عبادة جدك أمير المؤمنين؟ قال كالقطر في البحر المحيط. يعني العمل كان كمي، أمير المؤمنين هو كان يلاحظ أصلا يكون عنده عمل كمي، وكان مشغولا زين العابدين هسه انشغل بالعبادة، كان عنده مجال، ولعله من حيث الكمية العبادة أكثر. في الروايات أنه في اليوم الركعة ألف، وفي اليوم والليلة ألف ركعة كان يصلي الإمام زين العابدين سلام الله عليه. في السجود كان يذهب إلى السجود يقرأ 1000 مرة لا إله إلا الله حقا حقا، ذاك الدعاء الذي هو في السجود الواجب. ولكنه لماذا يكون قصر كالبحر المحيط؟ الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام يسأل يقول، يقال له يا ابن رسول الله من منكم كأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام؟ قال من منا كأمير المؤمنين؟ قل من منكم يشبه أمير المؤمنين، وإلا أين نحن وأين أمير المؤمنين؟ من منا يشبه أمير المؤمنين؟ نعم كان أبي علي بن الحسين له شبه بجدنا أمير المؤمنين، فقط علي بن الحسين، وإلا نحن شبه النص. قلت هذا وين تجدوا هذا الميزان؟ يعني تتصورون بأنه هذا في العمل الظاهري؟ أنتوا تتصورون بأن هذه الزيارات، هذه الكلمات التي وردت عن أئمة أهل البيت، من زار الحسين عارفا عارفا وجدت له الجنة، شو تتصورون هذه الكلمة هي شيء جذابا إجبتي في كلمات الأئمة ويزورون الحسين، ويزورون الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا نقل لي أحد المؤمنين وأثق بالنقل أنه في السنة الماضية أحد المؤمنين يقول أنا كنت ناوي هذه السنة رايح للحج، ناوي هذه السنة أروح وأستلم الحجر. طبعا النافل هماتي أنا مو أهل علم حتى أقول تخيلاته أو صلاته، يقول كنت ناوي هذه السنة بأي ثمن أنه أستلم الحجر، ولكنه رأيت رؤيا فما بعدها بعد انصرفت عن استلام الحجر. سألت أقول له شنو هذه الرؤيا؟ قال بأنه رأيت في نفسي في النوم وأن هذا الحجر كملك، حجر الأسود كملك هذا، وكل من يأتي إلى الحجر إما يضربه على رأسه وإما يضربه بوك في وجهه ويموت. أنا موصلت إلى هناك قال تعال تعال أنت أضرب روح. يقول كان صرفت عن استلام الحجر. فأنتوا ارجعوا إلى الروايات الواردة بأنه ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج، يتضح لكم هذا المعنى. مو هذا مطلب، مطلب آخر أنا نقل بأحد المؤمنين اللي أثق به، عندما أنقل هنا أنا أثق بالنقل، وإلا لو ما متواثق بالنقل ما أنقل المطلب. قال بأنه هذا كان جاي من هذول اللي جاي من العراق أخيرا، هو نقل لي أو بواسطة فلا أي لحوات. قال بأنه أنا عندما صارت هذه الحوادث الأخيرة في العراق رأيت الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام جالسا في هالقبر المبارك الشريف، وكل واحد مولانا يجي بيده حجارة بيده خشبة، فكل واحد اللي يجي يضرب في الحجارة في الخشبة ويروح. ثم هو يقول، هو يقول، يقول أنا وصلت إلى هناك وبيدي حجارة وضربت ومشيت أيضا،